القاهرة تقدم ستوديو 2. ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد. ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل. ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات. ستوديو 2 أهلا وسهلا بكل متابعي استوديو 2 ليوم الأحد وأرق تحيات فريق العمل لحضرتكم. ألماني هلال مهندسة الصوت، شيرين لطفي رئيس التحرير، وأدهم عزام مخرج اللقاء. اسمحوا لي أكون معهم لوحدة ونقدم لكم أحدث الأخبار في جريدنا المسائية وعلى مواقع الإنترنت، وأوقات طيبة نتمنها لكم يا رب. إيمان عبد الحليم. والغنى مجمعنا هنغني حاجة وليها معنا، هنغني الغنى الحلو، الغنى الحلو، الغنى بتاعنا. صباح الصباح على صوت صباح، والشمس جت على صوت شادية، والذكريات ندهت مجال، غنت لنا على نار هادية. صباح الصباح على صوت صباح، والشمس جت على صوت شادية، والذكريات ندهت نجاة، غنت لنا على نار هادية. وردة طبعا، وردة طبعا لما تعود تغني تلقى صوتها تنور، والدفاع غنى فيروز. الله يا سيد، يا سلام يا سيد، الله الله الله، يا سلام يا سيد، في الليل سمعت حسها نتخذ. أنا كده ميت كل أنا راضي. ويلا بينا نعرف عندنا ايه النهاردة. عندنا خبر الرقابة الإدارية تعيد 1.3 مليار للدولة خلال شهر، 100 مليون صحة تستقبل المواطنين بالحلوى وفحص 4.4 مليون مواطن بالشرقية والمنيا، والقوافل تجوب المحافظات. واليوم بدأ أول امتحان إلكتروني تجريبي لطلاب أولى ثانوي. انطلاق أول باخرة سياحية بين مصر والسودان. جامعة الأزهر تحتضن اليوم فعاليات الملتقى الدولي السادس للإعلام الأفارقة. مايا مرسي المرأة خط الدفاع الثالث عن مصر وشهد مكانة عظيمة في عهد السيسي. ورانا صاحبة أول سيارة متنقلة للمأكولات ببنها بتقول طول عمري بحب الشغل. الكمال مع اسمى هان، انا كده سلطان تهي كده ولا ويليل يا عين، فين فايزة فين، وسعد محمد بيطلع على صوت الكمال مع اسمى هان، انا كده سلطان صباح الصباح على صوت صباح والشمس جت على صوت. ومن العناوين اللي احنا قلناها بالتفصيل لخبر جامعة الأزهر تحتضن اليوم فعاليات الملتقى الدولي السادس للإعلام الأفارقة، وبيقول التفاصيل تحتضن كلية الإعلام بجامعة الأزهر اليوم الأحد فعاليات الملتقى الدولي السادس للإعلاميين الأفارقة بعنوان الإعلام والإرهاب استراتيجية المواجهة. وكمان الملتقى بيشمل عدد من المحاور الرئيسية، منها تعريف مصطلح الإرهاب كظاهرة من ظواهر التطرف في العالم ودواعي نشأة وبروز الجماعات الإرهابية ومسمياتها والمخاطر الأمنية والاقتصادية والسياسية والثقافية من تفشي ظاهرة الإرهاب وأثر الإرهاب في تدني التنمية والاستثمار والسياحة في البلاد العربية والأفريقية والدور وسائط الصحافة والإعلام في التوعية والتثقيف لمحاربة ظاهرة الإرهاب. أيضا الملتقى بيضم عدد من ورشات العمل في الإخراج الصحفي والصحافة التلفزيونية وقواعد الكتابة ومهارات المراسل التلفزيوني للإذاعة والتلفزيون. بيشارك في المؤتمر أو الملتقى عدد كبير من المتخصصين الإعلاميين والأساتذة والشخصيات العامة. كمان من العناوين اللي حنتناولها طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من مواقع الإنترنت. عندنا كمان الحملات الدورية لمنع سير التوك توك في المحاور الرئيسية بستة أكتوبر، يا رب بقية المحافظات. كمان عندنا استعدادات القاهرة الأخيرة لكأس الأمم الأفريقية، إدراج الأخلاق السياحية بمناهج التعليم قريبا والتصريح لرانيا المشاط وزيرة السياحة، ومصر في صدارة المقاصد السياحية لأهم مليارديرات العالم في 2019 واللي بيقول كده موقع أمريكي. وزارة السياحة بتقول كمان وبتأكد حكم إلغاء رسوم تكرار العمرة وإنها ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء، وكل ده هنعرفه إلى جانب حالة الطقس بعد موجز الأنباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الثانية عشرة والنصف في القاهرة، إلى حضراتكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والقاهرة تشهد اليوم انطلاق القمة الثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني ورئيس الوزراء العراقي. رئيس مجلس الوزراء يعلن أنه تم الاتفاق مع العراق على إنشاء شركات مشتركة. مجلس النواب يبحث عددا من طلبات المناقشة العامة وأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون تنظيم الرقابة على الأسواق. وزيرة السياحة تؤكد الالتزام بتنفيذ أحكام القضاء بإلغاء رسوم تكرار العمرة. وزير التجارة والصناعة يؤكد أن تطوير منظومة الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية يمثل أولوية قصوى للوزارة. وزارة التخطيط تؤكد أن مشروع رواد 2030 يهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تقضي بشطب استشكال وزارة التضامن الذي أقامته لوقف تنفيذ المحكمة الإدارية العليا الخاص بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس الأخيرة. إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة. قوات التحالف تشن غارات على مواقع الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء. أفغانستان تشيد بقرار ألمانيا تمديد مهمتها العسكرية وصفة إياه بالاستراتيجي. وأخيرا وزير المالية البريطاني يؤكد ضرورة التوصل لحل للخروج من الاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء. في الواحدة إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لكم. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. وحالة الطقس اللي لازم نتعرف عليها، يعني على سبيل المثال مثلا موقع من المواقع اليوم السابع أعتقد بتقول إن غدا في أمطار على شمال البلاد تمتد للعاصمة والعظمى بالقاهرة 20. ونعرف المزيد من خبير الأرصاد الجوية ومدير التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية محمود شاهين. أهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم وكل الساده المستمعين. صحيح هيكون في امطار بكره؟ الفرصه موجوده، يعني احنا بنتكلم على اساس ان في انخفاض في درجات الحراره، الكتل الهوائيه متغيره، الشماليات غربيه محمله طبعا بكميات من بخار الماء، هيبقى في سحب هتقل معها درجه الحراره ل 20 درجه زي ما ذكرت حضرتك. فالفرصه موجوده ما بين امطار خفيفه وعلى مناطق متفرغه من سواحلنا الشماليه الوجه البحري القاهره ومناطق من سيناء. فاحنا بننوه عن ان في فرصه موجوده ولكنها طبعا امطار خفيفه غير مؤثره على اي نشاط يومي باذن الله، مع استمرار نشاط الرياح اللي احنا بنشهده النهارده على اغلب الانحاء. وهتكون طبعا هذه الرياح مصحوبه باثاره للرمال والاتربه خاصه على المدن الجديده الطرق المكشوفه جنوب البلاد مناطق من جنوب سيناء. فطبعا كل المناطق المكشوفه والصحراويه هتكون الفرصه مهيئه لاثاره الرمال والاتربه، ولكن برضو بصوره غير مبالغ فيها هتسمح للساده المواطنين بالقيام بكافه الانشطه اليوميه. استاذ محمود، النشاط الرياحي وانخفاض درجات الحراره الى حد ما مستمر معنا قد ايه؟ النهارده وبكره يعني انخفاض درجات الحراره يوم الاثنين والثلاث 20 والثلاث برضو 20 21. نشاط الرياح محصور النهارده وبكره ان شاء الله بس، ويوم الثلاثاء هتبقى فيه هدوء كامل في سرعات الرياح وهتعاود الصبور المائيه الكثيفه في الظهور مره اخرى في الصباح الباكر ان شاء الله. تقول لنا بقى درجات الحراره عظمى وصغرى. بالنسبه للنهارده العظمى على السواحل الشماليه من 20 ل 21، الوجه البحري والقاهره من 22 ل 23، محافظات شمال الصعيد 24 25، وجنوب الصعيد 30 31 درجه، وجنوب سيناء من 27 ل 28 درجه مئويه. بشكرك محمود شاهين مدير عام التحاليل والتنبؤات الجويه بهيئه الارصاد الجويه، وصباحك وصباح المستمعين خير. شكرا. كنا في اواخر الشتاء قبل اللي فات، أخبارنا اللي بتهمني كتير من الأصدقاء، وزارة التموين تعلن الأربعاء آخر موعد لتلقي تظلمات المستبعدين من دعم البطاقات. وتفاصيل الخبر بتقول وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت أن آخر موعد لتلقي تظلمات المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد من منظومة التموين الأربعاء القادم، على أن يقوم كل مواطن ظهرت لهم رسالة على بون الصرف بأنه غير مستحق وفقا لمعايير لجنة لجنة العدالة الاجتماعية بتقديم التظلم إن وجد على الموقع www.tamwin.com.eg. مع الأخذ في الاعتبار بأنه بيتم حاليا مراجعة كافة التظلمات اللي تقدم بها كل مواطن حتى الآن مع الجهات المختصة. قرار مد فترة التظلمات المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد من منظومة التموين حتى يوم 27 الجاري بعد أن كان مقرر يوم 15 مارس حرص من الوزارة على قيام المواطنين اللي ظهرت لهم رسائل بمراجعة حالتهم. الجدير بالذكر أن وزارة التموين أيضا أكدت أنه حتى الآن لم يتم حذف أي مواطن أو إيقاف أي بطاقة في ضوء معايير لجنة العدالة الاجتماعية بالمرحلة الحالية. في حالة عدم تقديم المواطن لتظلم أو في حالة رفض التظلم سيتم إيقاف صرف التموين عن البطاقة أو عن المستفيد اللي بتنطبق عليه المعايير مع استمرار صرف الخبز لهم. ظلم الفرن مولع نار الصحف بيكتب في مقاله والترزي بيلدم في زرار والأستاذ مسك الطباشير كل الخير طالما ولادها بيقدموا الخير لناسهم. عندنا خبر آخر متعلق بوزارة التموين حيث أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على التوفر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية أرز فول مكرونة لحوم ودواجن وزيوت وسمن وكافة الاحتياجات خلال شهر رمضان، وحيتم ترتيب توقيتات تشغيل المخابز خلال الشهر الكريم بحيث تعمل حتى 11 مساء لتوفير الخبز للمواطنين. كمان الوزير أكد على زيادة أسواق الجملة الخاصة بالخضروات والفاكهة، الكلام لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على زيادة أسواق الجملة الخاصة بالخضروات والفاكهة واللي ستسهم في تخفيض الأسعار للمستهلكين، وقال نحن مستعدون لتوفير الأماكن اللازمة لإقامة أسواق جملة زي سوق العبور في أكثر من مكان، وإن شاء الله يكون شهر كريم علينا جميعا. ما تقولش بلدنا ما فيهاش خير، ما تقولش بلدنا ما فيهاش خير، فيها كل الخير، فيها كل علشان يسعد شعب كبير، شعب أصيل زي الأهرام، ما تهزوش أصعب أيام، يعبر ويحقق أحلام، مصر غنية شعب أصيل، ما تقولش بلدنا ما فيهاش غير، ما تقولش بلدنا ما فيهاش غير، فيها كل عندنا خبر بيقول لك يا عزيزي المستمع لو انت عاوز تستعلم عن فاتورة الكهرباء لشهر مارس عليك الخطوات التالية. أول حاجة حضرتك تدخل على موقع وزارة الكهرباء واختار الخدمة، ثم اختار الاستعلام عن الفواتير، واختار المحافظة اللي حضرتك تابع ليها، وقم بإدخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن الفاتورة. دي طريقة. الطريقة الثانية، حضرتك ممكن تدخل على موقع الشركة القابضة للكهرباء واختار المحافظة اللي انت تابع ليها، وقم بإدخال رقم الاشتراك الموجود على فاتورة الكهرباء والمكون من 10 أرقام، واضغط على كلمة إظهار الفواتير. أيضا يمكن للمستخدم أن يقدم التظلمات الخاصة بالفواتير من خلال الموقع الإلكتروني. إن شاء الله تجيلك فاتورة معقولة. وعندنا خبر بيهم كتير برضو من السائرين في الشوارع، وظاهرة التوك توك المزعجة. رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر أكد بأن جهاز المدينة هينظم حملات دورية بالتنسيق مع إدارة المرور لمنع سير التوك توك في المحاور الرئيسية بالمدينة والتحفظ عليه، مؤكدا استمرار الحملات لحين القضاء على تلك الظاهرة العشوائية. أيضا أكد أنه حيكون هناك عقاب رادع من قبل الجهاز للمخالفين اللي حيقوموا بتسيير التوك توك بالمحاور الرئيسية للحفاظ على النسق الحضاري للمدينة وإظهارها بالشكل اللائق بها. مش قادرين ولا حنقدر نقول ان التوك توك وسيلة مش مهمة، هي مهمة بس داخلية عشان مظهر البلد حضاريا يكون لائق باسم مصر. يلا بينا نشوف بعض الأخبار السياحية. وزيرة السياحة رانيا المشاط بتقول وبتؤكد إدراج الأخلاق السياحية بمناهج التعليم قريبا، حيث كشفت دكتورة رانيا أنه جاري التنسيق مع وزارة التربية والتعليم للعمل على إخراج ميثاق الأخلاقيات السياحية، واللي حيتم تدريسه للطلاب للتعريف بأهمية السياحة وكيف التعامل مع السياح من خلال خلق جيل جديد يفهم ويعي أهمية السياحة. جاء ذلك خلال انطلاق أعمال اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط والتابعة لمنظمة السياحة العالمية في دورته 45. نوهت وزيرة السياحة بالدور العام لمنظمة السياحة العالمية واللي بتقوم بها لدعم القطاع، معبرة عن أملها لانطلاقة جديدة خلال العام الجاري. وزيرة السياحة عرضت أهم تطورات قطاع السياحة وبرنامج الإصلاح الهيكلي للقطاع اللي حظي بدعم الحكومة وأجهزة الدولة. دكتورة رانيا أكدت أن الملتقى سيشهد المسابقة الوطنية الأولى للشركات الناشئة في مجال السياحة وبالتعاون مع الكثير من رواد الأعمال لاختيار المشروعات والتطبيقات الإلكترونية لإلقاء الضوء على المعالم والأماكن السياحية والترويج للسياحة المصرية بطرق جديدة ومبتكرة. زي ما جاء في موجز الأنباء، دكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أكدت أن وزارة السياحة بتحرص كل الحرص على تنفيذ أحكام القضاء واجبة التنفيذ لإعلاء مبدأ سيادة القانون واحتراما للأحكام القضائية. كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت إلغاء رسوم تكرار العمرة وتحديد أعداد المعتمرين. في هذا الصدد وجهت دكتورة رانيا اللجنة العليا للحج والعمرة بدراسة آلية وسبل تنفيذ هذا الحكم وفقا لما جاء بمنطوق وأسبابه الجوهرية. وخبر سعيد جدا يسعد كل المصريين، هذا الموقع الأمريكي اللي قال وأكد مصر في صدارة المقاصد السياحية لأهم مليارديرات العالم في 2019. الموقع قال إن الاستثمار في السفر أصبح طريقة تحظى بشعبية بشكل متزايد للأشخاص شديدي الثراء لتأكيد وضعهم. وحاليا بيقوم أغنياء العالم برحلات تستغرق أشهر وتتكلف ملايين الدولارات للاتصال مع عائلتهم في شكل مغامرة أو رحلات تعليمية. جاءت مصر في المرتبة الأولى. وقال التقرير إن حجوزات هذه الجهات ستتضاعف 3 مرات. وساعد على ذلك الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان وزيادة المواقع الأثرية والمعابد والقرى على طول الطريق بينهما والمتحف المصري الكبير. ويعني القائمة الخاصة بالمواقع السياحية جاءت كالتالي: مصر في المرتبة الأولى، اليابان، أيسلندا، كولومبيا والعديد من الدول فيما بعد. اللي يهمنا إن مصر في الصدارة، في صدارة المقاصد السياحية لأهم رجال الأعمال. الدنيا بحالها ايه جنب جمالها طبيعي ورباني، هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها، وعجبني ايه فيها كلها عجباني. كل اللي زارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني، دي الدنيا بحالها ايه جنب جمالها طبيعي ورباني، هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها، وعجبني فيها كلها عجباني. في اماكن هفة على بالك انكد لفة، دي مصر جمالها مكفة يوصفها اي كلام، اجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها احلى ايام. في اماكن هفة على بالك انكد لفة، دي مصر جمالها مكفة يوصفها اي كلام، اجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها احلى ايام. وانت تكون من الدنيا ما ينفعش تضيع ثانية، لسه من محافظة ثانية بلد صحية من انهار. والمرأة، وإحنا في شهر المرأة، ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بتقول كلام جميل جدا عن المرأة. بتقول وبتؤكد، وكان الكلام خلال مؤتمر بكلية الأدب جامعة عين شمس، القوى الناعمة، إن المرأة قوة مصر الناعمة في الداخل والخارج، وخط الدفاع الثالث عن مصر هي سند لوطنها وجيشها. ووضحت مكانة المرأة العظيمة في ظل القيادة السياسية الراشدة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بتهتم بتمكين المرأة، موضحة أن التعديلات الدستورية المقترحة تضمن للمرأة المزيد من العمل السياسي بواقع 25% من المقاعد البرلمانية. من هذه الشهادة لرنا صاحبة أول سيارة متنقلة للمأكولات ببنها: ما تحكمش بصورة لأماكن مشهورة وتقول لفيت، ده اللي عايشين فيها لسه بيشوفوا فيها كل يوم في جديد، بحرها وجبالها يشهدوا لجمالها، شوارعها وميلها وناسها الجدعان. في أماكن هفة على بالك تنخد لفة، دي مصر جمالها مكفة يوصفها أي كلام، أجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك. طيب الأغنية بتقول خد لك لفة، ونروح لفة في بنها ونشوف رنا. رنا صاحبة أول سيارة متنقلة للمأكولات بتقول: طول عمري بحب الشغل، رنا 18 سنة على وجهها ابتسامة بتنم على فتاة جميلة متواضعة طموحة. رنا صاحبة أول سيارة متنقلة للمأكولات على كورنيش النيل ببنها وسط المارة، بتقدم لهم أشهى المأكولات والمشروبات. من صغري وأنا بحب الشغل ودايما عايزة أثبت لنفسي أني أنا مش محتاجة مساعدة أحد، بالرغم أنني من أسرة ميسورة الحال، إلا أنني لا أبحث عن المال ولكن عن إثبات الذات. فأنا بنت زي الولد، خاصة أنني وحيدة أهلي. أهلا بك يا رنا في مشوار المرأة الكادحة. في أماكن هفة على بالك تنخد لفة، دي مصر جمالها مكفة يوصفها أي كلام، أجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك، تفاصيل وحاجات قدامك ما تعيش فيها أحلى أيام. في أماكن هفة على بالك تنخد لفة، دي مصر جمالها مكفة يوصفها أي كلام، أجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك، تفاصيل وحاجات قدامك ما تعيش فيها أحلى أيام. ومعنا خبر يمكن هو يثير بعض الجدل بين كل حواء. سيدة بتطلب الخلع، لماذا؟ لأن زوجها كثير التدليل لها. هي فتاة في العشرينيات، وما نطقت به في يعني طلبها للخلع الشكوى من فرط دلال زوجها لها، وبتقول إن هو مهتم بكل تفاصيل حياتها، من ملبس، هو اللي بيختار زيها، هو اللي بيختار تسريحة شعرها، هو اللي بيختار أنواع أكل هي بتاكلها، بيختار أصدقائها، بيختار الأماكن اللي ممكن إنها تروحها، بيختار ليها كل شيء، بيحكي ليها حكايات ما قبل النوم. وفي النهاية قالت أنا أريد زوج ولا أريد والد يدللني. اللي رايب مالهش نايب، رحمة بيجي غيره حبايب، عمرنا ما هنسأل فيه، عمرنا ما هنسأل فيه، واللي يخرج بر حياتنا عادي بنشيله من حساباتنا، مش هنتحايل عليه، راح حبيبي يجي غير حبايب، عمرنا ما هنسأل فين، عمرنا ما هنسأل فين، من امتى بيفرق لنا من راحة ومين مستنى، اللي يحبنا يكسب ودنا ويضحي عشاننا، مبسوط على كده من الفل ولا مش عاجبه يسيبنا، هو اللي اختار بإيديه النار وخرج من الجنة. لسه معاكم واستوديو اتنين واهم الاخبار اللي عندنا، ويمكن باقي لينا خبر استعدادات القاهرة لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية. في خطوات نقولها، أول حاجة نشر دورات المياه العمومية في ميادين العاصمة، وضع شاشات عرض مجانية للمواطنين بالميادين الكبرى والحدائق ومراكز الشباب، عرض أفلام وثائقية عن الأماكن السياحية والتراثية على الشاشات بجانب المباريات، إزالة الإعلانات المشوهة على الأوتوبيسات ولصق شعار البطولة بدلا منها، تخصيص أسطول كامل لا يقل عن 600 أوتوبيس لنقل خدمة الجماهير، وتخصيص أماكن انتظار ومراجعة كافة المحاور وطلاء الأرصفة وأجسام الكباري، والتأكد من عمل الإنارة الكافية، تكثيف أعمال النظافة، إعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات، ونشر سيارات الإسعاف المجهزة مع وجود طبيب بكل سيارة. الحب تجمعنا والدنيا هتسمعنا، والليلة والأعيادنا هادي طريق أمجادنا، وادي السمر ولادنا، وادي القاهرة وادي بلدنا. الحب تجمعنا والدنيا هتسمعنا، والليلة والأعيادنا هادي طريق أمجادنا، وادي السمر ولادنا، وادي وانتهت أخبارنا في استوديو 2 اليوم، وغدا أخبار جديدة مع أرق تحيات فريق العمل: شيرين لطفي رئيس التحرير، أمان هلال مهندسة الصوت، أدهم عزام مخرج اللقاء، والقاهرة دائما هي اللي بتجمع الأحبة. فايزة أحمد، أحلى طريق في دنيتي. تمام الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم آخر ما ورد إلينا من أنباء وموجز الواحدة. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمطار القاهرة عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي اصطحب جلالة الملك إلى قصر الاتحادية، حيث تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمي، و تم عزف السلمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. تأتي زيارة العاهل الأردني إلى القاهرة للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية. أعرب فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اليوم عن تقديره للتطور الذي يشهده العراق وانتصاره على الإرهاب. وأكد الإمام الأكبر خلال لقائه مع رئيس الوزراء العراقي ضرورة توحيد الدول العربية، الدول والشعوب، وتجاوز كل الخلافات لإحراز تقدم لصالح الشعوب المسلمة والبشرية جمعاء. من جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي أن الحكومة تعمل على تعزيز الوحدة بين العراقيين وإقامة علاقات مع جميع الدول العربية ومحاربة الفقر والجهل. أكد مجلس النواب أنه يتم اتباع الإجراءات الدستورية والبرلمانية المقررة في شأن التعديلات الدستورية في أفضل تطبيقاتها الممكنة. كما أكد المجلس في بيان له اليوم حرصه الكامل على سلامتها من الناحية الدستورية والإجرائية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تنتهي هذه الإجراءات داخل المجلس في حدود منتصف شهر إبريل القادم. وأضاف المجلس أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستتولى دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، وذلك حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة. اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. من ناحية أخرى، رفعت سلطات الاحتلال مساء أمس الإغلاق الذي كانت قد فرضته على القدس منذ مساء الأربعاء الماضي بسبب ما يسمى بعيد المساخر العبري. والنبأ الأخير، أشادت أفغانستان بقرار ألمانيا تمديد مهمتها العسكرية ووصفته بالاستراتيجي. وأوضح مجلس الأمن القومي الأفغاني اليوم أن مساعدة ألمانيا مستمرة لأفغانستان في مختلف القطاعات، خاصة في تدريب ومساعدة قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء. شكرا لكم، ونعود ونلتقي في الواحدة والنصف إن شاء الله مع جديد أنبائنا.